قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: الحمد لله. الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولفظه وفي لفظ على 73 ملة، وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على جماعة. وآله وأصحابه أجمعين. سبق في المجلس الماضي مقدمة بين يدي شرح هذا الحديث، وهنا في مبتدأ جواب شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن هذا الحديث الذي ذكر جملة من ألفاظ روايته، قال: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. هذا الحديث وهو حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ليس من الأحاديث الصحاح البينة الصحة مما يخرج في الصحيحين أو مما ظهر واستفاضت صحته عند الأئمة. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن وغيرهم، وصححه جماعة من الحفاظ، واعتبره جماعة من أصحاب السنة فيما صنفوه في مسائل الافتراق ومسائل أهل البدع وبيان مخالفتهم للسلف. فهذا الحديث إذا قيل أهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس ثابتا، فثمة خلاف بين الحفاظ في ثبوته، فمنهم من يذهب إلى التضعيف لهذا الحديث بأوجهه، ومنهم من يذهب إلى تقويته، وهذا هو المشهور والأظهر عند المتأخرين من الحفاظ. ليس مهما فيما يبدو، وهذه مسألة لا بد أن تعتبر في مثل هذا النوع من البحوث، ليس مهما هنا أن يوصل إلى جزم أو عفوا أن يوصل إلى جزم بصحة هذا الحديث أو عدم صحته، فإن الوصول إلى هذا الجزم ليس له نتيجة محققة في تقرير المسائل المقصودة في هذا الباب. فإن هذا الحديث قد جاء من رواية أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر، أي من رواية جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت أن الحفاظ قد اختلفوا في ثبوته وعدمه، فذهب ابن حجر إلى الطعن فيه، وهذا قول الجماعة، وشيخ الإسلام والجماعة يذهبون إلى تقويته إلى آخر ذلك. هذا الحديث هل يقال أن صحته تدل على جملة من المسائل المعتبرة في منهج التقرير لعقيدة السلف أو منهجهم أو أحكام المخالفين، أم أن ما تضمنه من المعاني المعتبرة هي ثابتة في الشرع بأدلة أخرى؟ أيها الثاني. ولهذا ما يذهب إليه بعض المعاصرين من أن تفريق الأمة بهذا الحديث أو أن ثبوت اختلاف الأمة مبني على صحة الحديث وإن الحديث ليس بصحيح، فهذا ليس فيه نتيجة محققة لوجهين. الوجه الأول أن افتراق أهل القبلة أي اختلاف المسلمين في مسائل وصول الدين أمر بين من جهة الوقوع، فإنه بين وقوعا من قرون ماضية، بل من آخر عهد الخلفاء الأربعة الراشدين لما ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة، ثم بعد ذلك ظهر القدرية إلى آخره. فإذا الافتراق في أهل القبلة افتراق واقع، وهنا لا مجال لرفعه أو التكلف بأنه ليس له وجود، بل له وجود حتى لو لم يحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه وقع فيجب أن يعلم أنه وقع، لأن العلم بالواقع علم ضروري ويمتنع رفعه. هذه جهة، أي أن الافتراق أمر مشاهد واقع منذ قرون في هذه الأمة، هذه جهة. الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انضبط عنه من جهة الرواية وإليه من جهة الرواية، قد انضبط إليه عليه الصلاة والسلام ثبوت الافتراق في هذه الأمة، فإنه تواتر عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وفي وجههم في الصحيح حتى تقوم الساعة. هذا الحديث حديث ثابت متواتر من جهة استفادة ثبوته عند العلماء ومخرج كما سلف في الصحيحين من غير وجه وفي غيرهما. هذا الحديث فيه تقرير لكون الأمة سيدخلها ماذا؟ سيدخلها اضطراب واختلاف في مسائل وصول الدين. ولهذا وصف عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وأنهم على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فتقدير افتراق الأمة ثابت بهذا الحديث المتواتر الصحة. وكذلك إذا قوله في مبدأ حديث الباب أو حديث الشرح هنا وستفترق هذه الأمة يقال إيش؟ العلم بهذا الافتراق هل هو من هذا الحرف من الحديث أم أنه علم ضروري من جهة الوقوع ومن جهة الخبر النبوي الآخر الثاني وستفترق هذه الأمة. قال على 73 فرقة. هذا التحديد للعدد هو الذي اختص به هذا الحديث. فإنك إن قلت إن الحديث ليس بثابت فإنه لا يحق لك أن تقول إن الأمة ستفترق على 73 أو افترقت على 73. فإن هذا الحديث فيه من الامتياز ذكر للعدد كعدد الطوائف المخالفة وأنهم 73 فرقة. هذا الامتياز ليس تحته حقيقة كثيرة. لما؟ لأنه علم كلي. ما معنى أنه علم كلي؟ بمعنى أنه لا يستطيع أحد لا من السلف ولا من الخلف أن يحدد هذه الفرق 73 على القول بصحة الحديث. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يكن من طريقة السلف الجزم بتعيين هذه الفرق وإن عينوا أصولها كقولهم أصول البدع أربع: المرجعة والقدرية والجهمية والشيعة أو ما إلى ذلك من جمل السلف. فهم قد يعينون ماذا؟ أصول البدع. أما أنهم اشتغلوا بتسمية هذه 73 أو المخالفة للسلف منها وهم 72 فرقة هذا الاشتغال لم يقع عن أحد من السلف وإنما اشتغل به بعض المتأخرين. وأصل الاشتغال به من طريقة متكلمة أهل الإثبات كأصحاب أبي الحسن الأشعري المنتسبين للسنة والجماعة فإنهم سموا الطوائف 73 واستعمل هذا بعض الفقهاء من أصحاب العلم رحمهم الله الذين يجانبون طريقة المتكلمين. فإذا النتيجة من هذا أن اشتغال كثير من المتأخرين بتسمية هذه 73 ليس اشتغالا ايش؟ ليس اشتغالا سلفيا بل هو من القول على الله وغير علم. لأنك إن اعتبرت أسماء الطوائف التي ظهرت في تاريخ المسلمين فإن العدد لا يمكن أن ينضبط عليها بل قد يزيد عنها. إذا اعتبرت تفريق الطوائف كان تقول الخوارج 15 طائفة المرجع 12 طائفة. إذا اعتبرت هذا التقرير كما هي طريقة أهل المقالات فإن الفرق إيش؟ تزيد كثيرا على 73. وإذا اعتبرت وصول الطوائف فإن الفرق ماذا؟ تقل عن 73. ولذلك إن صح هذا الحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حرف يعلم علما مجملا علما كليا. يعلم أن الفرق ستكثر وكأن هذا هو المراد من كلمته صلى الله عليه وسلم أن البدع ستكثر وسيكون لها أوجه متعددة. وأما أن القاصدين أو المكلفين يعلمون أسماء هذه الفرق هذا ليس بصحيح. وكما أسلفت سابقا في درسي أو في مجلس كتاب الإمام أبي عبيد أنه لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمى طائفة بدعية باسمها كاسم المرجعة أو القدرية أو الشيعة أو ما إلى ذلك بل كل ما روي مرفوعا إليه لا يصح. وإنما صح كلامه في الخوارج عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة هذا الحرف قوله على 73 هو الذي أفاده هذا الحديث. فإن صح قيل هذا من العلم المجمل الكلي وإن لم يصح في الاعتبار بثبوت الافتراق وليس بماهية العدد. قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا عرفنا أن الحديث الآن فيه 5 جمل. الجملة الأولى افترقت اليهود على 71 فرقة وإن شئت فقل فيه 7 جمل. الجملة الأولى افترقت اليهود. افتراق اليهود معلوم وليس معلوما؟ معلوم في القرآن، قال على 71 فرقة. إن صح هذا الحديث علم عدد فرق اليهود علما مجملا، وإن لم يصح علم افتراق اليهود من الكتاب والسنة إلى آخره. وافترقت النصارى، افتراق النصارى معلوم بالكتاب والسنة، قال على 72 فرقة، هذا هو العدد الذي أفاد هذا الحديث إن صح. إذا جئت لهذه الأمة فإنه بقي في الحديث ثلاث جمل. الجملة الأولى وستفترق هذه الأمة، قلنا إن هذا علم من جهة الشرع والتواتر ومن جهة الوقوع، على 73 أفاده هذا الحديث، فإن صح فهو إفادة كلية مجملة ليس تحتها تعيين ممكن. قال كلها في النار إلا واحدة، وهذه جملة مهمة. هل نقول إن الجملة الثالثة وهي المختصة بهذه الأول التي ذكرت في هذه الأمة وذكرت في اليهود والنصارى، لكن هذه الجملة الثالثة وهي قوله كلها في النار إلا واحدة، هل هذه الجملة أفادتها دلائل الشريعة من الكتاب والسنة أم أنه اختص بذكرها هذا الحديث؟ هل هي كالجملة الثانية التي قلنا أفادها هذا الحديث فثبوتها مبني على ثبوته، أم أنها كالجملة الأولى؟ كالجملة الأولى. ولهذا هذا الحديث ليس فيه زيادة في حكم المخالفين للسلف، فإن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة ليس يراد به عند السلف أن جميع من خالفهم يكون من أهل النار أو من أهل الوعيد جزما، وإنما هذا من أحاديث الوعيد العامة، هو كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله عليه الصلاة والسلام من اتقى حقا من المسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قوله في حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إلى آخره. فإذا هذا الحديث هو فيه بيان لكون المفارقة للسنة والجماعة من موجبات إيش؟ من موجبات الوعيد، من موجبات الوعيد، فإن من فارق السنة والجماعة فلا بد أن يكون تفريقه في الجملة عن تفريق منه، ولا شك أن المفرط يكون تاركا لواجب من الواجبات، ومن ترك واجب من الواجبات وقصر فيه فإنه يكون معرضا لوعيده سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع أن بعض من ينتحل البدع وطرق أهل الأهواء يكون على قدر من الزندقة والكفر والخروج من الملة، فهذا مقام آخر. المقصود أن حكمه عليه الصلاة والسلام إن ثبت هذا الحرف عنه على سائر هذه الفرق المخالفة للسلف أنها في النار إلا واحدة، أو أن هذه الفرق جميعها في النار إلا واحدة وهي الفرقة الناجية، فحكم على جميع المخالفين للسلف بأنهم في النار، لا يراد به ماذا؟ التعيين لا للطوائف ولا التعيين لإيش؟ من باب الأولى للأعيان. قوله كلها في النار إلا واحدة، هذا لا يراد به التعيين للطوائف بأنهم من أهل النار، ولا من باب الأولى التعيين للأعيان، بل يقال هذا وعيد، لأن من فارق السنة والجماعة لا بد أن تكون مفارقته على قدر من التفريط في الجملة، والمفرط تارك لواجب، والتارك للواجب العلمي من جنس التارك للواجب العملي، بل تركه للواجب العلمي أشد من ترك الواجب العملي. ولهذا كان السلف يعدون البدع أو جنس البدع أعظم من جنس المعاصي العملية والكبائر العملية، فهذا لا بد أن يفقع هذا الوقت. وإذا عرفت هذا المعنى أو هذا المراد في هذا الحرف، وهو مراد لا ينبغي أن يختلف فيه، ومن فسر الحديث بغيره أو قال إن هذا حكم على الطوائف أنهم من أهل النار وأنهم كفار أو أنهم من أهل التخليد في النار، أو تعين طائفة الخوارج أو طائفة المعتزلة أو الأشعرية أو غيرها بأنها من أهل النار لأن النبي قال كلها في النار، فهذا فهم غلط في كلامه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع كما قلت أن أهل البدع المغلبة قد يقع في أعيانهم من هو من أهل الكفر وإيش والزندقة والخروج من الملة، فهذا مقام آخر له قدر من الثبوت كما ذكره الأئمة رحمه الله، وكما هو معروف في الواقع التاريخي في بعض غلاة أهل البدع. فإذا هذا هو الذي يراد بهذا الحديث. وعليه ترى أن الجملة الثالثة جملة إيش أفادها أو هي امتياز في هذا الحديث، أم أنها معلومة بكليات مفصل دلائل الشريعة؟ الثاني معلومة بدلائل الشريعة أن أصحاب الكبائر العلمية من جنس أصحاب الكبائر العملية، بل هم أولى في الوعيد من أصحاب الكبائر العملية. نعم. قال ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة. وقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا الوصف من جهة الثبوت فيه نظر، فإن هذا الحرف فيه كلام للحفاظ من جهة ثبوته، لكن معنى صحيح. فلا شك أن الطائفة المنصورة الناجية هم من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن كان على هديه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ولهذا قال ولهذا وصف الفرقة النازية بأن أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الاسمين في سياق واحد، أهل السنة والجماعة، هذا التركيب لهذا السياق لم يثبت، وإنما ثبت الأفراد، ولثبوت الأفراد استعمل هذا الاسم في تعيين هذه الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذا الاسم حين يقال إنهم هم أهل السنة، وهذا بيان لاتباعهم، والجماعة وهذا بيان لاجتماعهم، فإن السنة لا بد فيها من اجتماع، والاجتماع لا بد فيه من سنة، فهما أصلان متلازمان. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال ولهذا كان الإجماع من أشرف أصول الاستدلال عند الأئمة. قال ومخالفه يكون على قدر من الضلال والبدعة، بخلاف من خالف ما لم يظهر له من دلائل أو من أحد الدلائل، فإن هذا مقام يقع فيه اجتهاد. فإذا لا يمكن أن تتحقق هذه الطائفة إلا بهذين الأصلين، الاتباع للسنة وإيش والاجتماع على ذلك. ولذلك من لم يحقق مقام الاجتماع فقد فاته كثير من السنة. وهنا تنبيه إلى أنك قد ترى بعض السلفيين اليوم، وهذا لا يقع من علمائهم أو شيوخهم الكبار، قد يقع أحيانا كنوع من إن صح التعبير الاندفاع أو التعجب من بعض الطلبة أو من بعض الطلبة في مثل هذه المدارس، أحيانا قد يريدون تحصيل سنة مختلفة فيها بين الفقهاء، وإن كان هذا التحصيل استلزم إيش تفويت مصلحة ماذا الاجتماع، فإنهم حصلوا سنة يسيرة مختلفة فيها كالتشهد أو كالإشارة بالإصبع أو وضع لديها السبب، وفوتوا في هذا مصلحة الاجتماع، ولم يكن هذا من هدي السلف، ولم يكن هذا من هدي السلف. فإن من أئمة السلف الكبار ابن مسعود، وهو من كبار أئمة السلف لأنه إمام صحابي رضي الله عنه، ومع ذلك لما أتم خلف عثمان وما كان يتبع خلف عثمان على السنة، وما كان إسلام عثمان موافقا للسنة، فإن النبي لم يتم صلاة السفر أو لم يتم الصلاة في سفر قط، وعثمان رضي الله عنه أتم تعول، ليس المقصود بما تعول، المقصود أن ابن مسعود وجملة الصحابة من بعده أتم خلف عثمان، وقيل لابن مسعود فقال إن الخلاف شر. فإذا كما يقال إن هذه سنة مقصودة في التحصيل كتحقيق سنة من سنن الصلاة، فإن الاجتماع أيضا شريعة وسنة مقصودة التحصيل لا بد من ضبطها. وهذه من قواعد الفقه، أنه لا تحصل مصلحة يسيرة مختلفة فيها بتفريط مصلحة كلية مجمع عليها. ولهذا العناية بالسنة هذا مقام بين عند السلفيين اليوم، لكن ينبغي أن يؤكد العناية بإيش بالاجتماع على السنة. ولهذا ما يقع من اشتراك كثير من السلفيين اليوم ليس اشتراكا شرعيا ولا يوجب له من الشريعة، ومسائل السلفية هي الإجماعات، والإجماعات لا ينبغي أن يختلف فيها وليس فيها مادة قابلة للاختلاف. نعم. قال ومن الفرق الباقية؟ قال وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. هذه مسألة يغلط فيها كثير من أهل البدع حين يزعمون، وتزعم بعض طوائف أهل البدع بأن طائفتهم عليها أكثر المسلمين، بأن طائفتهم عليها أكثر المسلمين. وقد ذكر جملة من متكلم الأشعرية قالوا إن النبي جاء عنه بذكر الفرقة الناجية المنصورة بأنهم السواد الأعظم. قالوا أصحابنا الأشاعرة هم السواد الأعظم، فإن جمهور العلماء أصحاب المذاهب الأربعة أي فقهاء المذاهب الأربعة أي أتباع مالك أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا جمهورا إما أشعري أو سالك إلى مسلك بعض أئمتهم أو متأثر بهم. ومن هنا زعم جملة من متكلمة الأشاعرة أن طائفتهم هي الطائفة التي يمكن أن توصف بأنها السواد الأعظم، وهذا لا شك أنه غلط. ومن قال إن أكثر علماء المسلمين من الأشاعرة فقد غلط، فإن أئمة العلماء هم القرون الثلاثة الفاضلة، وهؤلاء ليس فيهم أشعري، بل هؤلاء وجدوا قبل أن يوجد المذهب إيش الأشعري، فالصحابة رضي الله عنهم جميعهم أئمة السنة التابعون إلى آخره. فإذا هذا غلط في التقدير التاريخي وغلط في تقرير الحقائق الشرعية، بل أئمة المسلمين وجمهور علمائهم هم أئمة السنة والجماعة. هذه جهة. وجهة أخرى أن الثواب الأعظم من المسلمين هم على السنة والجماعة، فإن طرق المتكلمين كالأشاعرة فضلا عن المعتزلة طرقهم في تحصيل عقائدهم طرق النظرية، وهي طرق علم الكلام، أليس كذلك؟ تقرير دليل الأعراض، دليل الاختصاص، دليل التركيب، إلى آخر من الطرق الجدلية النظرية، الكشف في القدر، إذا تكلموا في الصفات جاءوا بدليل الأعراض، إذا تكلموا في القدر جاءوا بنظرية الكشف التي أعيا تفسيرها أئمة الكلام من الأشاعرة. هذه الطرق هل يمكن عقلا وجدلا أن العامة من المسلمين يعرفونها ويفهمونها؟ هي متعذرة الفهم على العامة. ولهذا قرر بعض علماء الأشاعرة أنفسهم أن إيمان العوام فيه نظر، وأن ومنهم من قال ببطلان إيمان العوام، وهذا طريقة غلاة ثم دخل هذا عليه من غلاة المعتزلة، ومنهم من قال إن العوام تاركون للنظر الواجب وإيمانهم إيمان ناقص، لأنهم لم يحققوا إيمانهم بطرق المتكلمين. ومن يقتصد من الأشاعرة يقول إن إيمان العوام صحيح وإيمان المتكلمين من علمائهم صحيح، ولكن طريقة المتكلمين أضبط في تحقيق الإيمان ولا يصف العامة بأنهم تاركون لواجب. فهي جميع الأشاعرة أحد المسالك، منهم من يقول بفساد الإيمان العام، وهذا عليه بعض غلاتهم، ومنهم من يقول إنهم تاركون لواجب في الإيمان، وهي الطرق التي اخترعوها وابتدعوها ودخلت عليهم من المعتزلة. ومنهم من يقول إن إيمانهم صحيح ولم يترك واجبا فيه، لكنه إيمان مجمل ليس الإيمان التام المحقق، فالإيمان التام المحقق لا يحققه أو يعرفه إلا أرباب العلم الكلامي. تحصل من هذا أن طرق المتكلمين متعذرة التحقق عند من؟ عند من؟ عند العامة. وعليه إذا قيل سواد المسلمين وعامتهم، قيل سواد المسلمين وعامتهم أهل السنة، لأن سواد المسلمين ليس لهم مراد إلا الإسلام. وما هي السنة والجماعة؟ إيش؟ السنة والجماعة هي الإسلام، وليس فيها زيادة عن الإسلام. حتى بعد حدوث الفرق والبدع لم تجد السنة بزيادة هذه الفرق، بل السنة واحدة، السنة والجماعة والسلفية هي الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو المنهج السني السلفي، هو الإسلام الحق التام المحقق ظاهرا وباطنا. وعليه فسواد المسلمين وعامتهم إيش؟ أهل السنة. قد يتأثرون ببعض علماء بلدهم، فهذا التأثر يؤخذ بقدره ويكون تقصيرا، ولا يلزم أن تغلب الحالة أو الحالة على العامة نظرا لأن علماء البلد أشاعرة. وعليه ما يقع فيه بعض الأشعرية أو من ينتصر لمذهبهم ويقول إن بلاد كذا وبلاد كذا وبلاد كذا وأكثر أمصار المسلمين اليوم أشاعرة، بحجة أن الظاهر في علماء بلدها أنهم أشاعرة. هذا ليس متينا، لما لأنه ولله الحمد ما من بلدنا اليوم إلا وفيه علماء من السنة والسلفيين. هذه جهة. الجهة الثانية، لو فرض جدلا عدم ذلك، فإن العامة قد بقوا على أصل الديانة وأصل الإسلام، ولم يسمحوا بهذه المعارف الكلامية الفلسفية السلسطية إلى آخره. فهذا الباب لا بد من إدراكه. ويقابل ذلك بعض من يعلق من السلفيين أحيانا حين يقول ان السلفية مختصة بمكان كذا وكذا، واما جمهور الانصار فهي على البدعة والضلال. هذا ايضا غلط، هذا ليس بصحيح، بل انصار المسلمين في الجملة هي على السنة والجماعة، واكثر ما يغلب على المسلمين هو التقصير في تحقيق الاتباع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما التقصد الى معارضة الكتاب والسنة والخروج عن طريقة السلف فهذا في الجملة ليس مقصودا للعامة وان كانوا يخالفون. وفرق بين من يختص بطائفة وبين من يخالف ولم يقصد الخروج عن طائفة اهل السنة والجماعة. فاذا لا شك ان اهل السنة والجماعة هم السواد الاعظم، وهم الذين فيهم الائمة، وهم ائمة الصحابة والقرون الثلاثة، وفيهم المجاهدون، وفيهم الاولياء الى غير ذلك. فهذا من المسائل التي لا ينبغي ان ينازع فيها ولا يتكلف في التوهم فيها، وان الاشعرية هم اهل السنة او هم اكثر علماء المسلمين او هم جمهور المسلمين الى اخره. هذا ليس له حقيقة، بل هم طائفة نظرية امتدت بعض القرون وكثرت في بعض اتباع المذاهب، ولكنها لا يمكن ان تصنف على هذا التصنيف المتكلف، وهي طائفة كما قيل فيها هي اقرب الطوائف الى الكتاب والسنة بعد السلف، وهم اقرب طائفة المتكلمين الى اهل السنة والجماعة. نعم. قال: واما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، فلا تبلغ الفرقة من هؤلاء. التعليق السابق أنا أردت منه أن يحصل عند طالب العلم جهة، هو أن القصد إلى تقليل الطائفة السلفية أهل السنة والجماعة، القصد إلى ذلك بأي نوع من أنواع القصد ليس قصدا إيش؟ ليس قصدا شرعيا، ولا قصدا حكيما، ولا قصدا فاضلا. هذا القصد احيانا يقع فيه بعض الاشاعره كما اسلفت، وهذه فكره قديمه عند الاشاعره انهم يحاولون هذا، او احيانا يقع فيه بعض طلبه العلم الذين لم يكتملوا من السلفيه، حين يبالغون في تقييد المذهب السلفي تقييدات كثيره، ويجعلون من خرج عن هذه التقييدات ليس سلفيا. وكنتيجه لهذا فعلا يصبح الاكثر من المسلمين ليس سلفيا ولا من اهل السنه والجماعه، انما قد يقول عنده سنه ولكن عنده بدعه الى اخره. فهذا التضييق ليس مقصودا. واذا قيل لما لم يكن مقصودا، هل يكون النبي عليه الصلاه والسلام قال هي الثواب الاعظم؟ فانه قد يقال هذا الحرف لم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. يقال كلا، لا يقصد الى تضييقها ليس لهذا الحرف وعدم ثبوته او عدم ثبوته في هذه الروايه، انما لان المراد من الطائفة التي قال النبي فيها لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة التي على الحق هي طائفة أهل السنة والجماعة، هم السلفيون. هذه أسماء أليس كذلك؟ من هذه الأسماء التي تقال في حقهم هم أهل الإسلام حقا. فإن قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ماذا يراد بالحق؟ قد يكون قائل السلفية، نقول أجل من كلمة السلفية كلمة الإسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك، وإذا انتسب للإسلام أقوام من أهل البدع فإن هذا يقتضي تمييز المتبعين لبعض الأسماء ولا يعني هجران الأسماء الأولى. هذه مسألة ينتبه لها. البعض يقول إذا سميت مسلمين فإن اسم الإسلام يشمل من؟ جميع المسلمين من أهل السنة وأهل البدعة. قيل هذا يستدعي قدرا من التمييز كاسم أهل السنة والجماعة، لكن هل يستدعي هذا هجران الاسم الأول، أو يستلزم أن يهجر الاسم الأول لأنه إذا أطلق دخل فيه من هم ليسوا أهلا له؟ الجواب لا يستلزم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عظم اسم الإسلام، مع أن اسم الإسلام كان يدخل فيه زمن النبوة من المنافق، الذي قال الله فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل. وقد قال شيخ الإسلام وقد اتفق العلماء على أن المنافقين يدخلون في اسم الإسلام إذا ذكر يسمون إيش؟ فيدخلون في اسم المسلمين. فإذا كون هذا الاسم يدخله قوم ليس أهلا له، هذا ليس أمرا ظهر بظهور البدع، هذا موجود حتى زمن النبوة من جهة أسماء من؟ من جهة أسماء المنافقين ومن جهة اسم النفاق. ولهذا طيب فالمقصود بأهل السنة هم المحققون للإسلام حقا، ولهذا كما أن فيهم المحقق القاصد إلا أنهم إيش فيهم الظالم لنفسه، وفيهم المقتصد، وفيهم السابق بالخيرات. ولهذا لا ينبغي أن يضيق هذا الاسم بحال من الأحوال، وكل من أتى بالكتاب أو اعتبر الكتاب والسنة وأخذ بإجماع الصدر الأول فهذا يعد من أهل السنة والجماعة، وليس هناك شروط لسلفيته يجتهد فيها المجتهدون أو يتكلف فيها أحيانا بعض أصحاب الردود والمخالفات والمناقشات التي لا معنى تحتها ولا حقيقة تحتها. نعم. قال: وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة النازية فضلا عن أن تكون بقدرها. وهذا من فقه شيخ الإسلام، مع أنه رحمه الله جاء في القرن السابع كما تعرف، وأدرك طرفا من القرن الثامن، وقد كان المذهب الأشعري هو الغالب في إن صح التعبير في الدوائر الرسمية في الدولة الإسلامية إذاك، يعني هو الممثل الرسمي للدولة إذاك من جهة القضاء ومن جهة الفتية، فكان كبار أئمة الشافعية خاصة على المذهب الأشعري. فمع هذا الانتشار وهذا الشيوع في بعض الفترات وبعض المراحل من القرون الإسلامية، إلا أن شيخ الإسلام كان يقرر هذه الحقيقة أن أهل السنة هم السواد الأعظم، وأن الطوائف هم أهل الشذوذ وأهل الابتداع وأهل الافتراق، وهم في الغالب على قدر من القلة إلى غير ذلك. نعم.